بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا قول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية عند قوله: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، بعدما أنهى ما يتعلق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وموقف أهل السنة والجماعة منهم، أراد أن يذكر ما يتعلق بكرامات الأولياء. وهذا الفصل كسابقه أن أهل السنة والجماعة إنما أدخلوه في كتب المعتقد لأنه فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء، وأما أهل البدعة كالمعتزلة ومن تبعهم فهم على إنكار هذه الكرامات. لذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين موقف أهل السنة والجماعة من الكرامات المتعلقة بالأولياء. قال رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل فعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، هو خبر لمبتدأ محذوف، وهو في اللغة الحاجز بين شيئين، وأما في الاصطلاح فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، من أصول يعني بعض أصول، جمع أصل، عرفنا المراد به تعبيرات شيخ الإسلام هنا بالأصل، المراد به الأساس القاعدة التي ينطلق منها اعتقاد أهل السنة والجماعة، فعندهم أصول وعندهم فروع تتعلق بهذه الأصول، والمخالف في أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة حينئذ يكون بين سنة وبدعة ضلالة، فالمخالف يبدع ويضلل في ذلك، بخلاف ما قد يخالف في بعض الفرعيات المتعلقة بأصل من الأصول. هذا كما ذكرنا سابقا فيه تفصيل، ما كان مجمعا عليه حينئذ الخلاف يكون بين سنة وبدعة، وما كان مختلفا فيه حينئذ يقول الخلاف فيه سائغ. ومر معنا أن شيخ الإسلام نص على ذلك لما يتعلق به خلفاء الأربعة، قال بأن الخلافة لا خلاف فيها، هي أصل والمخالف فيها يبدع على الترتيب المعروف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما المفاضلة بين عثمان وعلي على جهة الخصوص، يعني تقديم علي على عثمان لا على أبي بكر وعمر، هذه مسألة خلافية في الصدر الأول، فمن نازع ولو كان معاصرا فقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة لا يبدع، لأنه لم يخالف فيه في أصله، لكن لو قدمه وقال هو مستحق للخلافة ولكنها غصبت منه كما غصبها أبو بكر ومن بعده، حينئذ يبدع ويضلل. إذن خلاصة أن ليس كل مخالفة في باب العلميات، وإن شئت تقول في باب المعتقد، المخالف يبدع، وإنما ينظر إلى بيان ما يتعلق بالأصل ونحوه. قال: ومن أصول، أي قواعد أسس أهل السنة، التصديق بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، ومن أصول هذا خبر مقدم، ومن هنا للتبعير: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم على الأولياء من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قسم لك الكرامات إلى نوعين، وتحت النوعين أنواع كما سيأتي. قوله: التصديق بكرامات الأولياء، هذا تركيب كرامات الأولياء، فنحتاج أن نعرف ما المراد بالأولياء، ثم بعد ذلك نريد أن نعرف ما المراد به بالكرامات المضافة إلى الأولياء. الأولياء جمع ولي، جمع ولي يجمع على أولياء، والمراد به المعنى الشرعي هنا، والشيء تقول المعنى الاصطلاحي والشرعي لأنه جاء به الشرع ببيانه، والأولى التعبير به بالشرعي، وإن عبر بعض شراح الواسطية بأنه اصطلاحا، لكنه قد يقال بأنه اصطلاح أهل الشرع أو ما وافق الشرع. حينئذ النظر يكون إلى المعنى الشرعي لا إلى المعنى اللغوي، وإن كان المعنى اللغوي كما عرفنا مرارا أنه مقصود كذلك في المعاني الشرعية، بمعنى أن المعاني الشرعية إنما هي مضافة إلى المعاني اللغوية، أو شيء تقول هي منطلقة من المعاني اللغوية، إما على جهة التخصيص وهذا هو الأكثر الشائع، وإما على جهة التعميم بأن يضاف إلى المعنى الشرعي بأن يضاف إلى المعنى اللغوي، إما قيد وإما شرط يخصص، يعني المعنى اللغوي يكون عاما ثم المعنى الشرعي يكون أخص، دائما هكذا. واستثنى الإيمان وبعض المسائل المتعلقة بباب المعتقد نظر فيها يكون الحقائق الشرعية. إذن المعنى الشرعي للولي هو المراد هنا، وجاء بيانه في الكتاب والسنة. إذن الأولياء جمع ولي، وولي الله مراد الأولياء أولياء الله، فأل حينئذ تكون للعهد الذهني، لأننا في باب المعتقد المنسوب إلى الشرع متكئ إلى قواعد الشريعة، حينئذ يقيل الأولياء، فثم أولياء لله وثم أولياء للشيطان، وهنا رتب ماذا؟ رتب أمرا محمودا وجاء به الشرع، يعني يجب التصديق بكرامات الأولياء، لا شك أن ذلك يتعين في أولياء الرحمن لا في أولياء الشيطان، فأل حينئذ في الأولياء للعهد الذهني، وليس ثم ولي لله تعالى رتب عليه المدح في الدنيا وفي الآخرة إلا وهو ولي لله جل وعلا. إذن ولي الله من هو؟ هو المتقي، هو المؤمن المتقي، ولي الله هو من جمع هذين الوصفين الإيمان والتقوى. وحينئذ النظر هنا في هذا الفصل يتعلق بمن هو ولي وليس بنبي، لأن البحث فيما يتعلق به خوارق العادات يبحث فيه في باب المعتقد من جهتين، من جهة ما يسمى بالمعجزة وهو الآية والبرهان الذي يكون على يد نبي من الأنبياء، الثاني ما يكون من خوارق العادات وليس على يد نبي من الأنبياء، حينئذ تقابلا. شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى لم يتعرض للمعجزة، وإنما أراد أن يبين ماذا؟ خوارق العادات التي تكون على يد ولي ليس بنبي، لأن الأولياء طبقات ومراتب، ولا شك أن أول مرتبة تدخل في الأولياء هم الأنبياء والمرسلون، حينئذ النبي والرسول ولي، بس كذلك هو ولي من الأولياء، فهل أراد شيخ الإسلام بهذا الفصل أن يدرج ما يسمى بمعجزات الأنبياء؟ الجواب لا، وإن كان كثيرا من ألف في باب المعتقد إنما يذكرون ما يتعلق بمعجزات الأنبياء وكذلك ما يتعلق بكرامات الأولياء، لأن كل منهما يعتبر من خوارق العادات كما سيأتي. على هذا التقرير حينئذ نقول ولي الله هنا هو المؤمن التقي الذي ليس بنبي، لابد من التقييد، الذي ليس بنبي. أما من كان نبيا هذا ما يسمى بالمعجزة والآية. إذن التصديق بكرامات الأولياء جمع ولي، وولي الله تعالى هو المؤمن المتقي الذي ليس بنبي. قولنا المؤمن التقي دخل فيه كل ولي، فشمل الأنبياء والمرسلين ومن دونهم، وهنا المراد بهذا الفصل من دون الأنبياء، قوله الذي ليس بنبي أخرج الولي الذي هو رسول ونبي، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من الذي عرف الولي؟ الله عز وجل. فولي الله بهذه الصفة بهذا النعت بهذه العلامة والميزة هو الذي بينه الله عز وجل. قال ألا حرف تنبيه والاستفتاح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدنيا والآخرة الذين آمنوا، كأن سائل قال من هم يا الله الذين وسمتهم ونعدتهم بأنهم أولياءك وبينت فضلهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقال الذين هم، كأنه وقع جوابا لسؤال مقدر، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الوصفين. وسبق أن تقرر عندك في فصل الإيمان أن الإيمان مراتب والتقوى مراتب، لأنها عمل صالح. يلزم من ذلك إذا جعلنا وصف الولي هو المتصف بالإيمان، والإيمان مراتب، إذن الولاية مراتب ليست على مرتبة واحدة. حينئذ الولي كل مؤمن تقي ولي لله عز وجل، كل مؤمن تقي ولي لله عز وجل. ولا شك أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس على مرتبة واحدة، إذن يتفاوت أو لا يتفاوت قوة وضعفا. إذن الولاية تدور مع الإيمان فتزيد بزيادة الإيمان وتتوسط بتوسط الإيمان وتنقص وتضعف بنقص الإيمان وضعف الإيمان. إذن الولاية ليست على درجة واحدة. وعليه كل موحد ولو كان فاسقا فعنده حظ من الولاية. لماذا؟ لأن وصف الولاية يدور مع وصف الإيمان وجودا وعدما، قوة وضعفا. قال هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وسمي وليا لموالاته لطاعة الله، لموالاته هذا الولي لطاعة الله تعالى. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء، وهو الدنو والقرب. فولي الله تعالى من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهو الذي قد جمع وصف الإيمان والتقوى. وعرفنا أن الإيمان يشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح والأركان، فدخل فيه كل طاعة، وكذلك التقوى دخلت فيها كل طاعة. والأولياء على قسمين، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في سورة فاطر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. حينئذ الولاية الأصل فيها أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن لا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المرتبة الأولى وهي الظالم لنفسه، لأنه كما تقرر أنه وإن كان معه إيمان إلا أنه لا يستحق الوصف بإطلاقه، إنما لابد من ماذا؟ لابد من تقييده. وهذا الذي جاء به في باب الإيمان يقيد عند السلف، لكن الولاية من حيث المعنى هي تسير سير الإيمان، بمعنى تتبعض وتتجزأ، لكن لم يرد عن السلف أن يقال ولي بطاعته وتنقص هذه الولاية بعصيانه ونحو ذلك، وإنما جاء في لفظ الإيمان فقط. فلما لم يرد حينئذ قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع الإقرار بوجود النوع الأول وهو الظالم لنفسه، قسم الأولياء إلى قسمين، مقتصدين وسابقين. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على الفرائض كما مر معنا، ولم ينشطوا للنوافل، واجتنبوا المحرمات، ولم ينشطوا لترك المكروهات. فأما السابقون فهم الذين جمعوا بين الفرائض والنوافل وبين المكروهات تركها والمحرمات. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأصل في هذا الباب، يعني باب الكرامات وما يتعلق بالأولياء، الأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك التقوى تابعة للإيمان، وعليه أن الولاية تزيد وتنقص. لكن لم يرد عن السلف فيما أعلم العلم عند الله أنهم يقيدون ما نقص كما يقيدون الإيمان، وإنما يوصف به الكمل من المقتصدين والسابقين. قال: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني لا يفعل شيئا من هذه إلا على وفق طاعة الله عز وجل، بمعنى أن السمع يكون خالصا لله عز وجل، فلا يسمع به إلا ما أذن الله تعالى به للاستماع إليه، وكذلك النظر، وكذلك البطش والمشي. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه. وبين هذا الحديث أن الناس على مرتبتين. ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرعه، لا نعبده بالبدع. إذن كما قرر رحمه الله تعالى أن كل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وبين ما يتعلق بذلك أو دلل لذلك بالآية المذكورة وكذلك الحديث القدسي. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهم على درجتين: السابقون المقربون، وأصحاب اليمين المقتصدون، كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين. فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون، أصحاب اليمين، أصحاب اليمين. والمتقربون إلى الله بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون، وإنما تكون النوافل بعد الفرائض كما جاء في الحديث السابق. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. إذن هذا ما يتعلق بتقسيم الأولياء إلى قسمين، وليس فيه إنكار للقسم الثالث الذي هو الظالم لنفسه، وسيأتي مزيد فيما يتعلق بهذه المسألة. والكرامات جمع كرامة، تصديق بكرامات الأولياء، كرامات جمع كرامة، والمراد بها المعنى الاصطلاحي هنا وليس المعنى اللغوي، وهي معرفة عند باب المعتقد بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له، أو إعانة، أو تثبيتا، أو نصرا للدين. أمر خارق للعادة، أمر يعني يصدق على الفعل وعلى القول، وقد تكون الكرامة بالفعل وقد تكون بالقول أو أي شيء يصدق عليه أنه أمر خارق للعادة، يعني للأمر المألوف عند الناس كما سيأتي. يجريه الله تعالى على يد ولي، يجريه الله بمعنى أنها ليست من صنع البشر، وإنما هي من الله عز وجل، ولذلك تخرق ماذا؟ ما اعتاده الناس، ولها حكم. يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له، أو إعانة، أو تثبيتا، أو نصرا للدين. يعني قد يتعلق بها أمر مباح يتعلق بأمر دنيوي، وقد يتعلق به بأمر ديني شرعي، إما بالدنيا وإما بالآخرة. قال هنا بعدما عرفنا ما يتعلق بالكرامات والأولياء، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء كما دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات باب الكرامات، وإنما وقع خلافه عند أهل البدع من المعتزلة ومن تبعهم. وقوله التصديق فيه الإقرار بحصول ذلك، تصديق بكرامات الأولياء أن يصدق، وحينئذ تضمن ماذا؟ تضمن معنى الإقرار، لأنه مر معنى أن التصديق المراد به في هذا المقام الإيمان، والإيمان لابد فيه من إقرار، إذن التصديق هنا بمعنى الإقرار، ففيه الإقرار بحصول ذلك، ثم قد يحصل له وقد لا يحصل، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يصدق بكرامات الأولياء إذا حصلت له، وإذا لم تحصل لا يجب عليه التصديق، لا يجب عليه التصديق مطلقا، حصلت له أو لم يحصل، أو لم يحصل له شيء، رأى شيئا من الكرامات أو لم يرى شيء، قد يعيش عمره كله ولم يرى لا في نفسه ولا في غيره، حينئذ يجب عليه أن يصدق، يجب أو لا. فعندنا أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالقلب وهو التصديق، الأمر الثاني قد تقع وقد لا تقع، فالثاني ليس مطلوبا من العبد أن يسعى إليه، ولذلك جاء في الحد: يجريه الله، بمعنى أن هذه الكرامة ليست من صنع البشر، يعني لو حاول أن يأتي بها لما استطاع، وإنما هي من توفيق الله عز وجل له. إذن التصديق المراد به الإقرار، سواء حصل له شيء من الكرامات أو لم يحصل له شيء البتة. لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ومصدقون للأدلة الشرعية والعقلية القاطعة دلت على ذلك، ولذلك دل عليها العقل والشرع، بل دليلها العقل قطعي كما نص غير واحد من أئمة السنة. والتصديق بذلك واجب من الواجبات، إذن من واجبات الإيمان تصديق بكرامات الأولياء، والمراد به الإقرار بالقلب وأن ينطق بذلك بلسانه، ثم هل يحصل له أو لا يحصل هذا ليس من شأنه وليس بواجب عليه. والكرامة هي ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق العادات، كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك. هل يستطيع البشر أن يحصل ذلك؟ ليس من فعله، وإنما يجريه الله عز وجل، نزول الملائكة والإذن لنزول الملائكة وكونك الظلة على رأس العبد ليس من صنع البشر، ولذلك ليس عندنا كرامة إلا هي من فعل الله عز وجل، وأما العبد فليس له في ذلك شيء البتة. ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في القادسية ومرورهم على الماء بجنودهم، مشوا على الماء دون أن يكون الماء أرضا يابسة كما كان لموسى عليه السلام، ولذلك قيل هذه الكرامة أبلغ من تلك، لأن تلك جعل الله عز وجل البحر ماذا؟ جعله أرضا يابسة، فمشوا على الأرض اليابسة، فحينئذ وقعت الكرامة المعجزة والآية والبرهان في كون البحر صار أرضا يابسة، ولكن هنا لا، مشى على الماء، إذن هذا أشد من ذلك. وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء بن الحضرمي. قول المصنف رحمه الله تعالى: وما يجري الله على أيديهم، هذا كما ذكرنا فيه إشارة إلى أن الذي جعل لهم الكرامة وأنعم عليهم بها هو الله عز وجل، فليس باختيار الولي بل مردها إلى الله عز وجل، فهي توفيق منه سبحانه. من خوارق العادات أي أن هذه الكرامة أمر يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، أمر قول أو فعل أو ترك إلى آخره. من خوارق العادات أي أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاها، وجاءت على خلاف مألوف الآدميين، لأن العبرة هنا بمخالفة عادة الإنس وليس بمخالفة عادة الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، لأن النبي المعجزة على يديه من خوارق العادة، لكن عادة من؟ عادة جميع المخلوقات، فشمل الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات. وأما خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه الذين ليسوا بأنبياء، إنما تخرق عادة الإنس فقط، أما الجن والملائكة فلا. وثانيا تخرق عادة الإنس في زمانهم لا في كل زمان، هذا من الفوارق بين النوعين. فليس كل خارق يكون آية لنبي، لا، وليس كل خارق على يد ولي يكون مثله ما يكون على يد نبي، فيجتمعان في أن كل منهما خارق للعادة. عادة من؟ لابد من التفصيل، ولذلك أهل العلم يطلقون هذه العبارة، وهي أصلا ليست عبارة سلفية، لكن جرى عليها أهل العلم بناء على أن هذا الباب في أصله هو رد على أهل البدعة، والمعتزلة هم الذين أنشأوا هذا الوصف، قالوا خوارق العادات، قالوا خوارق العادات لا يكون إلا بيد نبي فقط، ولذلك أنكروا ماذا؟ أنكروا الكرامات، قالوا لو سلمنا بكرامة الولي وهي خارقة للعادة لالتبس النبي بالولي، وهذا لا يجوز، وما لا يتم ترك المحرم إلا به، فنفيه حينئذ نبقى على الأصل، فنفوا الكرامة كما سيأتي. إذن قوله من خوارق العادات أي أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاها وجاءت على خلاف مألوف الآدميين، نقيد هنا مألوف الآدميين وليس مطلقا، وإنما الذين يكونوا فيه في زمانه. ولفظ خوارق العادات لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهو مصطلح المعتزلة، ولا بأس به ويبقى على حاله ما دام أن الباب في أصله رد عليهم، يبقى على حاله ولكنه يفسر بما يوافق النصوص. وكرامة الولي خارقة للعادة، كرامة الولي خارقة للعادة، عادة من؟ هنا لابد من التفسير، العادة تختلف، لأن النبي معجزته وآياته وبرهانه خارقة للعادة، والولي كذلك، بل الساحر كذلك يخرق العادة، حينئذ لابد من النظر في معنى العادة، ما المراد بها؟ وكرامة الولي خارقة للعادة أي لعادة الناس في زمانهم، في زمانه هو، وليست عادة الناس في كل زمان، وتختص بعادة الإنس دون الجن والملائكة، لأن بعض الأمور قد تكون كرامة في زمن ما وتكون خارقة للعادة، ولا تكون في زمن آخر خارقة للعادة، أو لا، الانتقال من بلد إلى بلد بينهما مسافات شاقة في ساعة وساعتين كان زمان يعتبر من الخوارق، وأصحاب الخطوة الصوفية لهم سوابق في ذلك، لكن في هذا الزمان ليس من خوارق العادات، صحيح؟ سماع صوت زيد في بلد نائي بعيد لو كان في ذاك الزمن خاطبه قيل ماذا؟ خارق للعادة، وهو كذلك يعني قبل وجود الاتصالات الآن، لو سمع شخص في مكة صوت زيد يخاطبه وهو في مصر لكان من خوارق العادات، لكن الآن ليس من خوارق العادات. إذن نقيد أمر الخرق للعادة في زمانه، ليست في كل زمان، لأن تختلف باختلاف الأوضاع والأحوال. ثم تختص بعادة الإنس دون الجن والملائكة، هذا ما يتعلق بكرامة الولي. وأما النبي فحينئذ آيته خارقة لعادة المخلوقات جميعا، الجن والإنس والملائكة دون استثناء. إذن هل يقع لبس بين خوارق العادات بين الولي وبين النبي؟ على هذا التفصيل والتفسير لمعنى خوارق العادات، هل يقع لبس بين خوارق العادات عند بين الكرامة والآية؟ لا يقع لبس، لا يقع لبس البتة، لأن ما يأتي به النبي يكون خارقا لعادة جميع المخلوقات في جميع الأزمنة. وأما ما يكون في خوارق العادات بالنسبة للكرامة فهذا إنما يكون بالنسبة للإنس فقط، الناس أو في زمانه فقط، ليس بكل زمان. وأما خوارق السحرة ونحوهم فهي خوارق لمن ليس منهم لا للناس كافة، يعني تخرق عادة من كان منهم من السحرة والكهان والمشعوذين، وليس لجميع الناس، فهي أخص. فخوارق العادات للأنبياء التي هي المعجزات والآيات أعم، ثم تأتي كرامة الولي، ثم تأتي شعوذة الساحر ونحوه، فهي خارقة للعادة لكن لعادة من هو على شاكلته من السحرة. والمعجزة في اللغة تعم كل خالق للعادة، لفظ المعجزة في اللغة في لسان العرب تعم كل خالق للعادة. وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره فهي تكون عامة، يعني لا تختص بخرق عادة على يد ولي ولا على يد نبي. ويسمونها الآيات، يسمونها بالآيات، خوارق العادات تسمى بالآيات، وإن كان المعتزلة يسمونها المعجزات. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، فيعبرون به خرق العادة إذا كانت على يد نبي يعبرون بماذا؟ بالمعجزة. وإذا كان خرق العادة على يد ولي ليس بنبي يسمى بماذا؟ بالكرامة. هذا التفريق عند المتأخرين. وجماعها الأمر الخارق للعادة، يعني كل منهما هو أمر خارق للعادة، قول أو فعل خارق للعادة. وتعريف المعجزة هي اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل القدرة، معجزة تعجز المقابل. وفي القاموس معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين تعريف المعجزة: المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل، ما خرق العادة من قول أو فعل. إلى هنا سوت المعجزة التي تكون على يد نبي مع الكرامة، كل منهما قول أو فعل يخرق به العادة. لكن من الفوارق كما ذكرنا سابقا في مفهوم العادة، وهذا قد يكون معلوما عند البعض ولا يكون معلوما عند آخرين، لكن الذي قد يكون معلوما عند الكل أنه في المعجزة التي تكون على يد نبي أن يدعي معها النبوة، فيقول إنه نبي، إنه رسول مبعث من عند الله، مرسل من عند الله عز وجل، ويأتي بما هو من خوارق العادات، بمعنى أن مصاحبة دعوى النبوة هذا ملازم لخوارق العادات التي تكون معجزات وتكون آيات. ولذلك قال: المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي، ابتداء بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربها. أهم قيد أن يقال بأنها يصاحبها ماذا؟ دعوى الرسالة، فيدعي أنه رسول من عند الله ويأتي بخارق للعادة. إذن هذه كذلك من الفوارق بين كرامة الولي وبين معجزة النبي، لأن الولي عرفنا أنه مؤمن تقي، إذن من المحال أن يكذب فيقول إنه رسول، فلو ادعى وهو كاذب فليس بولي، أليس كذلك؟ لو ادعى أنه أتى بأمر خارق ولم يوحى إليه وليس بنبي وإنما هو كاذب، إذن هذه ليست بكرامة. لماذا؟ ليست بكرامة، لأن شرط الكرامة أن تكون على يد ولي مؤمن تقي، والذي يدعي النبوة والرسالة وليس بنبي ولا رسول هذا كاذب، وإذا كان كاذبا حينئذ لا تسمى كرامة. إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربها. وقال الفخر الرازي وقال الفخر الرازي: المعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. هذا التعريف هو المشهور عند أرباب المعتقد: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. قوله مع عدم المعارضة هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن كثيرا من المعجزات ولو كانت على يد محمد صلى الله عليه وسلم عرضها بعض كفار المشركين، ولذلك حاول مسيلمة أن يأتي بماذا؟ بمثل القرآن. كذلك حينئذ اشتراط المعجزة أو الاشتراط في المعجزة بكونها تسلم عن المعارضة هذا فيه نظر، وإنما يقال يأتي بها من ادعى النبوة أو الرسالة متحديا بها. وأما كونه يعارض أو لا يعارض فأكثر الأنبياء والرسل قد عورضوا فيما جاءوا به من عند الله عز وجل. قال التفتزاني: إنما قال أمر ليتناول الفعل والقول، فالمعجزة قد تكون باللسان وقد تكون بالفعل. قال التفتزاني: إنما قال أمر ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة آية وهي فعل، ويتناول عدمه أي عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام. ولذلك قلنا أمر يشمل القول والفعل وما سواه. واحترزوا بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء، فإنها ليس فيها تحدي البتة، وليس فيها دعوة النبوة والرسالة، وكذلك العلامات الإهراسية التي تتقدم البعثة النبوية، وهي كذلك فيها خرق لي للعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح سلامة حصى يسلم عليه قبل النبوة، هذه تسمى إرهاصات وهي من خوارق العادات، لكنه لم يدعي أنه رسول بسبب تسليم الحجر عليه. وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء، يعني لو ادعى معجزة غيره جاء بالقرآن وتلاه وقال هذه معجزتي، هذا لا ليست مقارنة لأنها سابقة. لو قال قائل الآن إنه نبي ورسول وجاء وقرأ سورة البقرة من أول آخرة وتحدى الناس، قل له هذه ليست لك، أنت مسبوق. بس كذلك فهذه ليست مقارنة لي ما هو عليه، وإنما مسبوق بها، أو ما تقدم له في السنين الماضية حجة لنفسه، وبقيد عدم المعارضة عن السحر والشعوذة. يكون ماذا؟ عدم المعارضة، لأن الساحر يعارض غيرهم. لكن قلنا فيما سبق أن الصواب أن هذا القيد ليس بلازم، لأن ما من آية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة إلا وقد عورض في ذلك، فأشهر ما عورض فيه القرآن. وقول ابن حمدان: وطابقها، يعني لابد أن تكون مطابق، أن يدعي الرسالة والنبوة مع صدق ما جعله خارقا للعادة. وأتى بمثال جيد، قال: وطابقها ليخرج ما إذا قال معجزتي نطق هذا الحجر. لو قال أنا رسول، ادعى، ما هي المعجزة؟ قال هذا الجدار يتكلم، فتكلم الجدار فقال كذاب. ها، طابقها أو لا؟ لم يطابقها، لا يسمى معجزة، صحيح؟ لأن ليست مطابقة. إذن وطابقها ليخرج ما إذا قال معجزتي نطق هذا الحجر، فنطق بأنه كذاب مفترد. قال: وكما تفل مسيلمة في بئر فقار ماؤها. الله المستعان. ومسح على رأس غلام فصار أقرع. كذاب كسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الآيات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، سماها آيات وبراهين. الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. قال: ويسميها النظار معجزات. الآيات والبراهين يسميها النظار آيات معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك، إذ تسمى من أسمائها مما جاء به الشرع أو أقره الشرع، تسمى آيات وبراهين وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة. لذلك بعضهم ألف كتبا بهذا الاسم دلائل النبوة من السلف ونحو ذلك. وقال: وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، يعني خوارق العادات التي تكون على يد نبي سماها بعض السلف، سماها ماذا؟ سماها معجزات وسماها آيات وبراهين. وأي اللفظين أدل على المقصود؟ لا شك أن تسميتها آيات هي أدل على المقصود من المعجزات. ولذلك الإمام أحمد سوى المعجزة في إطلاق اللفظ على ما كان خارقا للعادة على يد ولي أو نبي، لكن الآية والبرهان خصه بالنبي. خارق العادة إذا كان على يد ولي أو نبي، الإمام أحمد توسع في العبارة، قال: كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى معجزة، لا إشكال فيه، لكن الآية والبرهان هذا يختص بما كان على يد نبي، وحينئذ أي اللفظين أولى؟ لا شك أن مختص أولى مما يعمم على غيره. ولذلك قالوا: هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، فنسميها آيات ونسميها براهين ونسميها ماذا؟ دلائل النبوة وأعلام النبوة، كلها تسميات سلفية بخلاف المعجزات. قال: ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة، لم يرد كخوارق العادات، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، كلها جاءت في الكتاب والسنة، فتسميته آيات وبراهين وبينات وأعلام النبوة ودلائل النبوة أولى من تسميتها به بالمعجزات. قال: وأهل الكلام لا يسمون معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط، يعني تسمية المعجزات خاصة عند النظار من أهل الكلام ونحوهم، هذه خاصة بما كان خارقا للعادة على يد نبي فقط. لكن الإمام أحمد توسع قال: لا، المعجز والمعجزة والمعجزات هي خوارق العادات، سواء كانت على يد نبي أو كانت على يد ولي. قال: وأما ما يثبت للأولياء من خرق عادة يسمونها كرامة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسلف كالإمام أحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزا، هذا وهذا يعني ما كان على يد ولي وما كان على يد نبي من خوارق العادات يسمون هذا وهذا معجزا. فلفظ المعجزة عندهم عام لا يختص بالأنبياء، لماذا؟ لأن المراد بالمعجز هو ما يعجز المقابل، يقابل ماذا؟ يقابل القدرة، وهذا يصدق على ما كان على يد ولي وما كان على يد نبي. قال: والسلف كالإمام أحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزا، ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء، يعني لفظ المعجزات في اللفظ ليس فيه ما يدل على أنها من خصائص الأنبياء، فتشمل حينئذ خوارق العادات سواء كانت على يد أولياء ليسوا أنبياء أو على يد الأنبياء، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه. إذن الآية والبرهان من خصائص خوارق العادات على يد الأنبياء، والمعجزة والمعجز والإعجاز هذا ليس خاصا بالأنبياء، بل يكون على يد الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وكذلك يكون على يد الأنبياء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وربما على قلة سموا الكرامات آيات. هنا توسع في الدلالة، لماذا؟ لأن كل كرامة لولي هي آية للنبي، صحيح؟ كل ما كان كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو آية له، وإن شئت تقول معجزة له. فيتوسع في إطلاق لفظ الآيات بهذا الاعتبار على الكرامات. ولذلك قال وربما سموا، يعني السلف أطلقوا لفظ الكرامات، وربما سموا الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي. إذن الآيات التي تكون للأنبياء قد تجري على أيديهم وقد تجري على أيدي أتباعهم، فهمتم؟ الآيات التي تكون للأنبياء قد تكون مباشرة تجري على أيديهم فتسمى آيات حقيقة، وقد تكون منفصلة بأن تجري على أيدي أتباعهم، لأن ما كان كرامة للولي فهو آية للنبي الذي اتبعه. لهذا المعنى الدقيق أطلق بعض السلف كما قال شيخ الإسلام، أطلقوا الآيات التي هي في الأصل لفظ خاص بالأنبياء أطلقوه على كرامات الأولياء بهذا الاعتبار، يعني بما تؤول إليه هذه الكرامة. قال وربما سموا، يعني السلف أو بعض السلف، الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي، فإن الدليل يستلزم المدلول فيمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول، فكذلك ما كان آية وبرهانا وهو الدليل. والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي. وقد يقال إنهم سموها معجزات لأن كرامات الأولياء دليل على نبوة النبي الذي اتبعوه، أو لأنها تعجز غيرهم وهي آية على صحة طريقتهم. إذا المقصود بهذا التعبير أو التركيب أن السلف يخصون لفظ الآيات بما كان خارقا للعادات على يد نبي، وإذا نظروا إلى كون الكرامات هي آيات للأنبياء باعتبار ما تؤول إليه حينئذ سموها ماذا؟ سموها آيات. فآيات الأنبياء على مرتبتين، بعضها مباشر وهو ما جرى على أيديهم، وبعضها غير مباشر وهو ما جرى على أيدي أتباعهم، ولذلك جعله كالدليل على المدلول. فهذه الآية دليل، والمدلول هو النبوة كما بينه هنا. قال هنا وإن الدليل يستلزم المدلول. الدليل ما هو؟ الآية والبرهان. والمدلول النبوة. المدلول هو النبوة، فكلما وجدت الآية دل على ماذا؟ على صحة نبوة من اتبعه الولي. هذا تلازم، لأن هذا دليل خارق للعادة، لأنه ما صار وليا، قلنا الولي من؟ المؤمن التقي، هذا لا يحصل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق الخارق للعادة على يديه يستلزم أنه مؤمن تقي، ولا إيمان ولا تقوى إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صارت هذه آيات تدل على المدلول الذي هو النبوة. قال فيمتنع ثبوته، يعني الدليل، بدون ثبوت المدلول الذي هو النبوة، فكذلك ما كان آية وبرهانا وهو الدليل. والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي، لابد أنه يكون خاصا بنبي. قال هنا وقد يقال إنهم سموها معجزات لأن كرامات الأولياء دليل على نبوة النبي الذي اتبعوه، أو لأنها تعجز غيرهم وهي آية على صحة طريقتهم. قال السفريني رحمه الله تعالى وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقه للأدلة. وكل خارق، يعني للعادة، أتى عن صالح، لا يكون صالحا إلا إذا كان تابعا للشرع، ولذلك قال أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها عن هذه القوالب من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة الدالة على ماذا؟ على صدق كرامات المنسوبة للأولياء. قال في الشرح: وكل خارق للعادة من الخوالق، وهي ستة أنواع. ستة أنواع: الأول خوارق العادات، يعني خوارق العادات ستة أنواع، ومعرفتها تميز لك الخوارق بين كونها تجري على يد نبي أو من سواهم. الأول المعجزة، وتقدم الكلام عليها. الثاني الإرهاص، الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة فهو مقدمة لها، يعني لم يدع النبوة بعد لكن ثم إرهاصات تدل على ماذا؟ على أن ثم شيئا سيحصل وهو النبوة. حينئذ نسميها ماذا؟ خوارق عادات، لكنها ليست بكرامة وليست بآية وبرهان، وإنما هي إرهاصات. قال: وهو الثاني الإرهاص، وهو كل خارق تقدم النبوة فهو مقدمة لها. فالمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة، والإرهاص مقدمة لها قبلها، كقصة أصحاب الفيل. ولو مثل بي بسلام الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم لكان أقرب، لأنه مباشر له، وأما الفيل فهذا زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك ألصق به بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإرهاص قال هنا مقدمة لها، يعني للمعجزة قبلها، كقصة أصحاب الفيل. الثالث الكرامة، ثالث الكرامة، وهي أمر خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة وله مقدمة، يعني ليس بإرهاص وليس بآية مبينة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، يعني مؤمن تقي. علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم؟ ولذلك عبر شيخ الإسلام بالتصديق. تصديق لماذا؟ لأن مرده إلى القلب، وهنا المحك مراد من هذا الفصل أن يعتقد بقلبه ويقر بلسانه أن ثم ما يسمى بكرامات الأولياء، وهي موجودة ثابتة جرت على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهي باقية إلى قيام الساعة. وهذا التصديق محل القلب، سواء جرى له شيء من ذلك أو لا. وإذا جرى له شيء من ذلك قد يعلم به وقد لا يعلم، قد يعلم به. ولذلك قال: علم بها، أي بهذه الكرامة، ذلك العبد الصالح أم لم يعلم. الرابع من خوارق العادات الاستدراج والمكر، استدراج والمكر. وهذا كما إذا لم يكن وليا وإنما كان من الفسقة، فقد تجري على يده ما يكون ماذا؟ من قبيل الاستدراج والمكر، لأن باب الكرامات كما سيأتي هو من باب الفتن التي قد يفتن بها العبد، فإذا لم يكن معه دين هلك، كما نص أئمة السنة على ذلك، إذا لم يكن معه دين هلك. لماذا؟ لأنه يسترسل مع ذلك. ولذلك حكي عن طائفة أنهم يبحثون عن الكرامات، يعني يحاول أن يأتي بكرامة. الخامس المعونة، كما يظهر بسبب بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخليصا لهم من المحن والمكاره، وهذه والله أعلم أنها كذلك داخلة في الكرامة، هذا النوع المعونة الذي قد يحصل لبعض المسلمين وتكون الكرامة سببها ضعف إيمانه، فيجري الله عز وجل على يديه ما هو مقوي له. وهذا قد يحصل حتى على بعض أهل البدع، كما نص بعض أئمة السنة لبعض أهل البدع إذا كانوا في الجهاد. ولذلك ما يجري على أيدي المجاهدين من الكرامات لا يدل على أنهم أولياء، لأن أهل السنة فرقوا بين الجهاد وبين غيره. قالوا: الجهاد قد يشترك فيه أهل البدع، فقد تجري على أيديهم ماذا؟ على أيديهم ما هو كرامة، لكنه ليس لذاته وإنما للبيضة كاملها، بمعنى أنه لأصل صلاح الدين وإقامة دين الإسلام قد تجري بعض الكرامات على أيدي بعض المجاهدين ويكونوا أصحاب بدع. انتبه لهذا التفريق بين الجهاد وبين بين غيره. والشيخ الإسلام كلام طويل فيه في مثل هذه المسألة، وإنما كلام أهل العلم فيما يجري على يد من لم يكن فاسقا وهو كرامة له، إنما ذلك مقيد بما إذا لم يكن في الجهاد، وقد يلحق به ما يكون فيه مصالح المسلمين العامة، حينئذ تكون الكرامة لا لذاته تأييدا له تقوية إيمانه، وإنما لما يحمله من نصرة الإسلام. لأنه لو وجد من هو مبتدع ضال مضل وحمل السلاح في وجه الكفار أراد ماذا؟ أراد نصرة الإسلام ولو كان على بدعة وضلالة، ولكن قد يقويه الله عز وجل لغيره من المصالح العامة. إذن المعونة هذه الظاهر أنها كذلك داخلة في الكرامة وليست منفصلة عنها، لأن الكرامة قد تكون لبعض ضعفاء النفوس فيقويه الله عز وجل بذلك، ولذلك الكرامة لا تدل دائما على الصلاح، لا تدل على الصلاح. ولذلك قلنا كل مؤمن تقي، قلنا الإيمان يزيد وينقص والولاية كذلك تزيد وتنقص، يعني تابعة للإيمان صعودا ونزولا قوة وضعفا، وكما سيأتي التصريح بكلام أبي العز في ذلك. إذن المعونة كما يظهر بسبب بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخليصا لهم من المحن والمكارم، جعلها منفصلة عن الكرامة. السادس الإهانة والاحتقار، يعني يجري عليه لكنه من جهة ماذا؟ على يديه، من جهة الإهانة والاحتقار، كما فعل مسيلمة كذاب من مسعه بيده على رأس غلام فانقرع، ومن تفله في بئر عذبة ليزداد حلاوة فصار ملحا أجاجا. هذا حصل فيه ماذا؟ خرق للعادة، خرق للعادة، لكنه ماذا؟ للإهانة والاحتقار، قبحه الله. ومن الخوارق الفاسدة السحر والشعوذة ونحوهما. قال والحاصل أن الكرامة لابد أن تكون أمرا خارقا للعادة، لابد أن تكون أمرا خارقا للعادة. أتى ذلك الخارق عن صالح، أي عن امرئ صالح، وهو الولي العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات من ذكر وأنثى. ولا بد أن يكون صدور ذلك الخالق في زماننا وبعده وقبله منذ بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كرامات مقيدة بملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن متى تبدأ؟ متى نعتبرها؟ منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرت على بعض أو على أيدي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. من تابع لشرعنا، أي من إنسان تابع لشرعنا معشر المسلمين، لأن سائر الشرائع سواه قد نسخت، وأن يكون الخارق من قبل من ظهر على يديه غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا. إذن إذا لم يكن لعمل صالح وعلم نافع حينئذ يكون من قبيل الاستدراج لا من قبيل الكرامة، وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة وآية وبينة كما تقدم آنفا. ولاعتبار كون من صدرت عنه الخوارق عارفا مطيعا ظاهر الصلاح متابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أشار بقوله وناصح، أي لله ولرسوله ولكتابه ولشريعة النبي التي أتى بها عن الله، وناصح لأئمة المسلمين وخاصة معمتهم، فإن الدين النصيحة. فما يصدر من الخوارق مؤكدة لكذب الكذابين وترهات المفترين من قبيل المكر والاستدراد والمحن والإعوجاج. إذا كل خارق للعادة ليس على يد ولي، وإنما على يد مبتدع فاسق كذاب مفتر، فهي من قبيل المكر والاستدراج وليست كرامة. وأما إذا صدرت عمن ذكر من الصالحين الناصح المتابع لشرعنا القويم وديننا المستقيم، فإنها تكون من الكرامات التي بها، أي بجوازها ووقوعها، نقول معشر أهل السنة والجماعة من السلف والخلف. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين وكرامة الأولياء حق، يعني حق ثابت يجب الإيمان به. وأنكر الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه على من أنكرها وضلله. لماذا؟ لأنها من أصول أهل السنة والجماعة، هكذا الجواب الصحيح. لماذا ضلله؟ لكونها من أصول أهل السنة والجماعة، وما كان من أصول أهل السنة والجماعة فليس عندنا إلا سنة أو بدعة، ضال أو مهتدي، هكذا، إما ضال وإما مهتدي، إما سني وإما بدعي، ليس عندنا واسطة. هذا فيما يتعلق بالأصول. ولذلك قال: وأنكر الإمام أحمد على من أنكرها وضلله، وقال: وتوجد في زمن النبوة وأشراط الساعة وغيرهما، قال: ولا تدل على صدق من ظهرت على يده فيما يخبر به عن الله تعالى، ولا على ولايته لجواز سلبها، وأن تكون استدراجا له، يعني أن مجرد الخالق لا يدل على ذلك، بمعنى أنه كلما وجد خالق هل يدل على أنه صالح ولي لله؟ الجواب لا، العكس مضطرد. يعني إذا كان وليا لله تعالى مؤمنا تقي فجرى على يديه ما هو من خوارق العادات فهي كرامة، لكن إذا رأيتك خوارق العادات جرت على يد إنسان هل يدل على صلاحه؟ الجواب لا. إذن ثم ترابط تلازم بين كونه مؤمنا تقيا وما يجري على يديه من الخوارق، حينئذ نسميه ماذا؟ كرامة، لا لا إشكال في ذلك. لكن إذا لم تعرف الإنسان ولم تدري حاله ورأيت ما هو من خوارق العادات على يديه مباشرة تقول كرامة ولي لله عز وجل، لا لا تلازم بينهما، لأن قد تجري على يد مشعوذ ساحر كاهن، قد تجري على يد من هو فاسق مبتدع، وتكون كما ذكرنا سابقا تكون من باب الإهانة والاحتقار، وقد تكون ماذا؟ قد تكون معونة كما ذكرها المصنف هنا، ولم يجعلها من الكرامة. إذن لا تلازم بين وجود الخارق على كونه صالحا. ولذلك قال: ولا تدل على صدق من ظهرت على يده، لا تدل على صدقه. لماذا؟ لاحتمال ألا يكون وليا لله تعالى ويكذب. ولا تدل على صدق من ظهرت على يده فيما يخبر به عن الله تعالى، ولا على ولايته لجواز سلبها، وأن تكون استدراجا له، يعني أن مجرد الخالق لا يدل على ذلك. ولذلك قال: ولا يساكنها ولا يقطع هو بكرامته بها ولا يدعيها، وتظهر بلا طلبه تشريفا له ظاهرا، ولا يعلم من ظهرت منه هو أو غيره أنه ولي لله تعالى غالبا بذلك، بمعنى أنه حتى لو ظهر على يديه ما هو من خوارق العادات هو في نفسه لا يعتقد أنها كرامة، ولا يطلبها ولا يسعى إليها، وإنما هي من فعل الله تعالى. وقيل: بلى، ولا يلزم من صحة الكرامات ووجودها صدق من يدعيها بدون بينة أو قرائن حالية تفيد الجزم بذلك، وإن مشى هو على الماء وفي الهواء أو سخرت له الجن والسباع حتى تنظر خاتمته وموافقته للشرع في الأمر والنهي. لو رأيت شخصا يطير في السماء بنفسه لا بواسطة، حينئذ لا تحكم عليه أنه ولي لله حتى تعرضه على الكتاب والسنة، ولو مشى على الماء لا تحكم عليه بأنه ولي لله حتى تعرض قوله وعمله على الكتاب والسنة، لأنه كما ذكرنا الولي المؤمن التقي إن جرى على يديه خارق فهو كرامة ولا شك، لكن إذا رأيت من جرى على يديه هذه الخوارق فلا تحكم بولايته حتى تعلم أنه مطيع لله عز وجل. قال: وإن وجد الخالق من نحو جاهل فهو مخرقة ومكر من إبليس وإغواء وإضلال، ولا شيء على من ظن الخير بمن يراه منه، وإن كان في الباطن شيطانا، وحسن الظن بأهل الدين والصلاح حسن. يعني لو رأيت رجلا في ظاهر الصلاح وجرى على يديه ما هو من الخوارق فأحسنت الظن به، قل السفارين لا شيء عليك، لا شيء عليك في هذا الظن، لأن الأصل هو حسن الظن. فأقف للأدلة، يعني فأقف اعتقادك الصالح ونهجك يتبع للأدلة الشرعية والمشاهدات الحسية والقواطع العقلية، فإن كرامات الأولياء ثابتة بالعيان والبرهان. أما أولا فإن وجودها جائز عقلا واقع عيانا وشرعا، العقل لا يمنع وكذلك وقعت ماذا في الشرع، يعني حكى الشرع بعض ما وقع في الأمم السالفة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن حمل مريم بلا ذكر هذا يعتبر من الكرامات، ووجود الرزق عندها بلا سبب من فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف من الخوارق، والأول كذلك من الخوارق، وليستا بمعجزتين، صحيح؟ لأنها لم تدعي النبوة، ما ادعت النبوة، وإنما الله عز وجل وهبها ما ذكره من كونها تحمل بلا ذكر، وكذلك وجود الرزق عندها على الوجه المذكور، وليستا بمعجزتين لعدم شرط المعجزة وهو دعوى النبوة والتحدي، فتعين كون ذلك كرامة لها. وأيضا قصة آصف ابن برخية، فإن إحضاره لعرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر خارق للعادة حتما، ولا أدري من أين جاء باسمه، شارحون تبع ما جاء في إسرائيليات، لعله آصف ابن برحية، فإن إحضاره لعرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر خارق للعادة حتما. وأيضا قصة أصحاب الكهف، فإن بقاءهم 300 سنة بلا آفة من أعظم الخوارق. إذن هذه جملة مما ذكر وحكاه الله عز وجل، فدل ذلك على أنها واقعة، وقد أخبرنا القرآن بذلك، إذن لا يمكن إنكار الكرامات. وثانيا ما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله أحادا من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى وقتنا هذا مما ذاع وشاع وملأ الآفاق والأسماء وضاقت عن إحصائه الدفاتر وشهدت بوجوده الأكابر والأصاغر ولا ينكره إلا معاند ومكابر، فلا جرم فهو الحق الصراح الرادع لأهل الإنكار والكفاح، لأهل الإنكار والكفاح، وهو مع كونه كرامة لمن ظهرت على يديه غالبا فهو دليل على صحة نبوة متبوع من ظهرت على يديه وحقية دينه واستقامة نهجه. انتهى ما يتعلق به شرح البيتين من لوامع الأنوار للسفاريني رحمه الله تعالى. قال العلماء إن كرامة الولي وظهور الخالق على يده من حيث كونه من الآحاد أحاد الأمة، هذا معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته، كما نقلنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لأنه يظهر بتلك الكرامة أنه ولي، إذا جاءت الكرامة وصحت ظهر أنه ولي، ولن يكون وليا إلا بكونه محقا في ديانته، وديانته هي الإقرار بالقلب واللسان والانقياد بالجوارح والأركان لما جاء به نبيه المتبوع ورسوله الذي عليه المعول، وإلى ما جاء به الرجوع والطاعة لأوامره والانتهاء عن زواجره في السر والإعلان، ودل على صحة دين المتبوع، إذ لم يكن وليا إلا بالمتابعة. حتى لو ادعى هذا الذي ظهرت على يده الكرامة الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا، ولم يكن ما يظهر على يده من خوارق كرامة، لا يكون كرامة، إنما يكون ماذا؟ يكون استدراجا، إذا ادعى النبوة أو كان مبتدعا وظهر لذاته لم يكن لمصلحة عامة لأصل الإسلام ونحوه، حينئذ نقول هذا يعتبر من المكر به والاستدراج. قال هنا ولم يظهر الخالق على يده، ولو فرض ظهوره فهو حينئذ من قبيل الاستدراج. والحاصل أن الأمر الخالق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي معجزة وآية وبرهان، سواء ظهر من قبله أو من قبل أحد أمته. ولذلك نقسم الآيات على نوعين، آيات تظهر على يد النبي مباشرة وهو ما يجريه الله عز وجل من فعله هو أو قوله، وآيات لا تظهر على يديه مباشرة بل تظهر على أحد من أحد أمته، وهو بالنسبة للولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، فالنبي لابد من علمه بكونه نبيا وهو كذلك، ومن قصد إظهار خوارق العادات وظهور المعجزات، وأما الولي فلا يلزم أن يعلم بولايته ويستر كرامته ويسرها، ويجتهد على إخفاء أمره كما تقدمت الإشارة إلى ذلك كله، بمعنى أنه إذا جرى شيء على يديه من خوارق العادة يتهم نفسه، يقول هذا استدراج، لا يقول أنا ولي، وينشر ذلك ويكون في محاضرة وخطبة جمعة كلما مر على قوم أخبرهم بما حصل له، هذا ليس من شأن الأولياء، وإنما يسر ذلك ويكتمه ويتهم نفسه. يتهم لماذا؟ لأنه ليس كل ما جرى من خوارق العادات فهو كرامة، فإذا اعتقد في نفسه الولاية أصيب، إذا اعتقد في نفسه الولاية أصيب. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة. إن حصل بهذا الخارق للعادة، إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام ابن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. بمعنى أن خارق العادة قد يترتب عليه أمر مباح يفيد وينفع في الدين فيكون مطلوبا إما واجبا وإما مستحبا، وقد لا يترتب عليه شيء من ذلك فيكون مباحا، حينئذ يقتضي الشكر. قال: فالخالق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة يعني للإيمان والتقوى ومعرفة طريق كل من النوعين، لا طالبا للكرامة، لا تبحث عنها، إنما تبحث عن الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كذلك قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة هي المطلوبة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. النفس ترغب في الكرامة والله تعالى يرغب منك ماذا؟ يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي هو ماذا؟ وهذا أصل كبير في الباب، أنك تطلب الاستقامة لا للكرامة، هذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، يعني يرغب من ربي جل وعلا أن يجري على يديه، هذا نية فاسدة، طلب فاسد، لا تطلب الكرامة وإنما تطلب الاستقامة. ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله، إن وجدت الكرامة كما سبق لا تدل على الولاية الأولي، حينئذ لا يفهم من كونها موجودة أنه صالح. قال: ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. وسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة، الاستقامة هي كل الكرامة. وجود الكرامة لا تدل على أنه، أو وجود الخارق لا تدل على الصلاح. قال: ولا ريب أن للقلوب في التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. قال: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن كالساحر مثلا، يجب عليه ولا يجب؟ قتل زيدا من الناس لم يقتله مباشرة بأمر ظاهر، لكنه عمل له سحرا فقتله، هل يقاد أو لا؟ قال هنا: تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بمعنى أنه يطلب الاستقامة، والاستقامة هي أعظم الكرامة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك، أو قوله السابق: من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. من خوارق العادات، عرفنا ما يتعلق بها. في خوارق العادات في ماذا؟ قسم لك الكرامات التي تجري على أيدي الأولياء إلى نوعين: في أنواع العلوم والمكاشفات، كأنه قال في العلوم والمكاشفات وهي أنواع، وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني خوارق العادات في القدرة والتأثيرات وهي أنواع، وهي أنواع. إذن هما قسمان على جهة التعميم، ثم تحت كل قسم ما ينقسم إليه. قال الشارح: أي أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، يعني منها ما يتعلق بالعلم بالقلب ونحوه، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير، قدرة حيث كونه يستطيع، والتأثير يكون تأثيرا في الغير. فما كان من باب العلم والكشف فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى كرامة، يعني يسمع نداء شخص ما عن بعد، الإنسان دون كرامة لا يسمعه، كما قال عمر: يا سارية الجبل بمدينة أخرى، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كشفا. هذا مرده إلى العلم، قد يكون بالبصر يرى ما لا يرى غيره، وقد يكون بالسمع، قد يكون بإدراك بفهم. ولذلك جعلوا من الكرامات التي هي من خوارق العادات أنه يؤتى علما لا يؤتاه الإنسان على جهة الطبيعة، ولذلك نسب شيخ الإسلام هو رحمه الله تعالى لأن علمه من الكرامات، لأنه عنده شيء لا لو أراد أن يكتسبه هكذا بنفسه لما أمكن ذلك. على كل قال: فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك، ويسمى كشفا، سمى كشفا، ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات، والرؤيا مشاهدات، والعلم مكاشفة، علم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. هذا المراد هنا بكونه خارقا للعادة، يسمع ما لا يسمع غيره، يرى ما لم يرى غيره، يعني خرج عن نظائره من الناس، يسمى ماذا؟ يسمى خارقا للعادة، ويسمى كرامة إذا كانت على يد ولي صالح. فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. قال: أراد أن يمثل الشارح: فمن باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم، أخبر عن شيء ماذا؟ عن شيء مضى هو لم يدركه، وقد صدق في ذلك عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن هذا من الخوارق، حينئذ يكون آية وبرهانا وشيء تسميه معجزة. وكذلك عن الأمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم، أخبر بذلك، وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى، كل ما سيكون في المستقبل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو كان في زمنه، بأنه سيقع كذا وكذا إلى آخره. ولذلك في غزوة بدر بين قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع هذا خوارق عادات أو لا؟ يعتبر من خوارق العادات لأنه أمر غيبي. وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون وإسرائه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونبع الماء بين أصابعه غير مرة إلى غير ذلك مما لا يحصى. وأما الخوارق لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية يا سارية الجبل الجبلة يعني الزم الجبل أو انظر الجبل، ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام هذا من المكاشفات. وأما من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، قصة أهل الكهف وقصة مريم ونحو ذلك. إذن الكرامات أو إن شئت قل خوارق العادات منها ما يرجع إلى العلم والكشف، وهذا يتعلق بأحوال القلب وكذلك الحواس المتعلقة به بالإنسان. والثاني ما يكون بالقدرة والتأثير، والقدرة متعلقة بالإنسان بأن يقدر على شيء لا يقدر عليه غيره أو يعلم شيئا لا يعلمه غيره، والتأثير يكون فيه في الناس، التأثير يكون فيه في غيره. قال الشارح وشرط كون الخالق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالحا متبعا للسنة، فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فليس من أوليائه بل من أعدائه وأولياء الشيطان، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهوى ومشى على الماء، اتفق أئمة الدين ونص على ذلك الشافعي وغيره، لو طار في الهوى يعني بدون واسطة، قيد في هذا الزمان بدون واسطة يعني قد يطير في الهوى لكن بواسطة، لو طار في الهوى ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله. إذن مجرد خوارق العادات لا تدل على الإسلام فضلا عن الولاية، واضح هذا؟ ليس كل من ادعى شيئا قيل هذا ولي لله. قال وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين هم أولي العزم وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد. قال وأفضلهم محمد، قيل وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، نظمهم بعضهم على هذا الترتيب فقال محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولي العزم فاعلم. هم أولي العزم كما مر معنا قريبا أنه على المشهور الذي اشتهر عند أهل العلم. ولا يشترط في الولي أن يكون معصوما، لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب كما مر بالأمس معنا. ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام. ولذلك حتى إذا قلنا بأن الولي يجري على يديه خوارق العادات، قلنا هذه العادة وما يخرقها ليس كعادة الأنبياء التي تخرق على أيديهم، ليس كذلك، هذه عادة خاصة بالإنس فقط دون الجن والملائكة وسائر المخلوقات. ثانيا قلنا الناس في زمانهم لا في كل زمان، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما يكون على أيدي الأنبياء. قال هنا ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام. وليس للولي زي خاص ولا لباس خاص وإنما هو كسائر المسلمين. وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات يدل بها عباده على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة فيقال له معجزة كما سبق، وكذلك الأصح كما قال شيخ الإسلام أنه كان يسمى في الزمن الأول صدر الأول يسمى آية وبرهانا وبينة. أما إذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة، لا تسمى كرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني ليس من حال أولياء الله وكرامته. فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، الأولياء عند الصوفية باب واسع، دخلوا منه فخرجوا منه عن الإسلام، يعني ادعوا الولاية حتى وصل بهم الحال إلى أنه إذا وصل إلى مرتبة ما سموها مرتبة اليقين سقطت عنه تكاليف، قالوا اليقين لذو طمأنينة وكمال، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجاء اليقين. إذا ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى، حينئذ يكون مخالفا له في ماذا؟ واعبد، إذا حتى يأتيك اليقين. فإذا جاءك اليقين انتهت التكاليف، انتهت تكاليف. هذا مروق عن الإسلام، كفر ردة، من لم يكفرهم فهو كافر، من شك في كفر هذا الصنف فهو كافر مرتد عن الإسلام. الكفر نوع عيني، عفوا، الكفر هنا عيني وليس بنوعي، ليس بنوعي. بعضهم يرى أن مثل هذا النوع يقول لا، هم وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم. قل من أين جئت بهذه البدعة؟ هذه إنما تكون في المسائل الخفية فحسب، أما المسائل الظاهرة التي من أصول الدين هذا الكفر فيه عيني، يعني زيد تقول كافر، ما تقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، يفعل ما شاء من الكفريات صباح مساء، ويستهزي بالشرع وبالدين وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر ويسب إلى آخره، شريعة وليست بصالحة في هذا الزمان، والغرب وصلوا ونحن في آخر الركب بسبب التمسك بالإسلام، ثم يقال هذا على خطر عظيم، لا هذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا لا يجوز أن تقول على خطر وتسكت، قل لا هذا مرتد عن الإسلام، كفره عيني، كفره عيني وليس بنوعي. إنما المسائل التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم وقد يخفى أو يكون فيها إجماع ويخفى على بعض العامة دون بعض، حينئذ هذا الذي قالوا بأن الكفر ماذا؟ بأن الكفر نوعي وليس بعين. أما شخص يدعي بأن الصلاة ليست واجبة عليه وهو يعيش بين المسلمين، قبل أيام كان يصلي وهو مخاطب بالشرعيات، وبعد أيام وصل فسقطت عنه التكاليف فادعى أنها ليست بواجبة، هذا إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه البتة. قال فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية أو زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هكذا يعبر العلم، هذا هو الناقض التاسع عند شيخ الإسلام محمد الوهاب النواقض العشرة، ولكن الصواب أن يقال كما قال شيخ الإسلام أن الخضر ليس مخاطب من شريعة موسى عليه السلام فلم يخرج عن شريعته، وهذا التعبير فيه شيء من التوسع، فموسى بعثته خاصة وليست عامة، وإنما العموم هذا من خصائص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه السلام يبعث إلى الخضر. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أو زعم أنه محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن العلم الظاهر نحن نحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم، باطن لا، إنما يأتي الشيطان وأولياؤه، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. قال من زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونه على يد متبع للشرع المطهر، وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية، فالثلاث تجتمع في كونها خالقة للعادة، وتمتاز المعجزة في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة، فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال التي تدل على صدقهم، وقد يكون منها ما لا يستطيع المخلوق مثله كإنزال القرآن ونبوع الماء من بين أصابعه وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى في حق عيسى وكعصى موسى ويده. أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن التقي التابعي لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، إما لتقوية إيمانه، انظر لتقوية إيمانه، إذن قد تجري الكرامة على يد من هو ضعيف الإيمان فيكون تأييدا له، تأييدا له، إما لتقوية إيمانه أو لحاجة أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق، كما جرى لسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق فأجاب الله دعوتهما، وهذا جعله من الكرامة. وكذلك والكرامة بالحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة، كما قال بعض العلماء كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه كما سبق بيانه، لأنها لم تقع إلا بسبب اتباعه له. أما إذا وقعت الخارقة على يد معرض عن الشرع صاد عن الحق متلبس بالمعاصي كما وقع من الأحوال الشيطانية التي تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق، يعني هذا يكون مما وقع من الأحوال الشيطانية وليست هي من الكرامات، وإنما تكون للاستدراج ونحوه، يعني قد لا تنسب إلى الباري جل وعلا، قلنا الكرامة يجريها الله عز وجل، وهذه من الأحوال الشيطانية التي يجريها من؟ الشيطان على يد أوليائه. قال: فمما وقع من الأحوال الشيطانية التي تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق، فإن الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق، وتدخل الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم، وقد تقضي لأوليائها بعض الحاجات، وقد ترفع بعضهم في الهواء ثم تعيده، ولا سيما في الرقص واللعب، وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه، وكذلك موجود عند الصوفية يسمون الخطوة، يسمونها خطوة. ذكر في ترجمة السيوطي والعلم عند الله أنه أذن للظهر ثم أخذ الإبريق ليتوضأ ثم عاد بعد سويعة وهو في مصر في أسيوط، وقيل له أين ذهبت؟ قال: صليت في المسجد الحرام ثم عدت، يعني خطوة واحدة قبل الطيران، قبل الطيران حتى لو الطيران لا يدرك ذلك، لكنها الخطوات بدعة، ولا سيما في الرقص واللعب، وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه، أو إلى عرفات وقت الحج ثم تعيده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء، كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، هنا السبب سبب ومسبب، إذن إذا تخلف السبب فقد يقع المسبب لأمر آخر ليس لذات السبب، لكن لا تسمى كرامة. لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيرهم من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا، أو ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عنده ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصديع ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، إذن هذه شياطينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوع كرامات الأولياء وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، يعني قد يكون المصلحة خاصة، المنفعة تكون خاصة بالعبد نفسه لتقوية إيمانه أو لحاجة أو نحو ذلك، وقد تكون للمسلمين عامة كما ذكرنا ما يتعلق ببعض المجاهدين، أو لمنفعة للإسلام والمسلمين. فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. وقال ابن أبي العز: اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة، علما وقدرة إشارة إلى نوعي الكرامة، إما أن تتعلق بالعلم والكشف والمكاشفات، وإما أن تتعلق بالقدرة والتأثيرات. اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، لا تضر المسلم في دينه. لا يقول أنا ما جرى على يدي شيء إذا لست وليا لله، قل لا، عدم الخوارق لا يدل على ماذا؟ على أنه ناقص في ولايته. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له. كونه لم تجري على يديه شيء يكون أنفع له، لأن هذه من الفتن التي إذا لم يكن عنده إيمان وعلم هلك، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فيظن المسكين أنه ما أجر الله تعالى على يديه هذا الخارق إلا لكمال ولايته، حينئذ يضره في دينه ودنياه. قال: والخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، يعني جعل الدنيا مقصودة وجعل الدين وسيلة، وهذا ينتبه له يحذر. وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، هذا جاء به الشرع، يعني تدين خاف من الله عز وجل، خاف من النار فرارا من عذاب الله عز وجل، هذا مطلوب شرعا، هذا مطلوب شرعا، أو تدين رغبة في دخول الجنة، قل هذا ليس كالصوفية الذين يرون هذا من الشرك، قل لا، هذا مما جاء به الشرع، فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قوله كالمأثور، ليس والمأثور، كالمأثور أراد أن يمثل لي خوارق العادات، قال كالمأثور عن سالف الأمم، أي كالمنقول، مأثور اسم مفعول من أثرة، فهو مأثور، أي كالمنقول عن سالف الأمم أي متقدمها، كما ذكر الله تعالى في كتابه، قال في سورة الكهف وغيرها، في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 300 سنة، فإن بقاءهم هذه المدة بلا آفة من أعظم الخوارق، كما هم لم يحصل لهم أي تغيير البتة. ومعلوم أن الإنسان لو بقي أشهرا معدودة ولم يكن له شيء مما أراده الله تعالى لتلف، وكان ثم ما يكون نقصا لهم، وغيرها كما في سورة الكهف، وغيرها كما في سورة مريم عن حمل مريم بلا زوج، كما سبق وجود فاكهة الشتاء عندها بالصيف وبالعكس، وإحضار آصف ابن برخيا أو برحيا برخيا لعله بالخاء عرش بلقيس في لحظة بمسيرة شهر. قال: وكالمأثور عن صدر هذه الأمة، أي أولها، فأتى بمثالين، مثال لما نقل عن سالف الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: عن صدر هذه الأمة، أي أولها، وصدر كل شيء أوله، أي أول هذه الأمة من الصحابة، كما في قصة العلاء ابن الحضرمي وأصحابه حين مشوا على الماء، وكرؤية عمر لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة، وندائه لأمير الجيش وهو بهين هاوند: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، تحذيرا له من العدو مع بعد المسافة. وكذلك قال: كشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل له منه تضرر، وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر، إلى غير ذلك من كرامات الصحابة التي لا تحصى. والتابعين، تابعين جمع تابع، والتابع لغة التالي، وفي عرف أهل الحديث من اجتمع بالصحابي، أي أن كرامات الأولياء لا تزال موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشرطها المتقدم، كما وجدت في الصحابة كذلك هي موجودة فيه بالتابعين. كما روي أن الحسن بصري تغيب عن الحجاج، يعني فر اختفى، تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات، دخلوا عليه بيته فدخلوا عليه 6 مرات، فدعا الله عز وجل فلم يروه، يدخلون ويخرجون، يدخلون ويخرجون، وهم خروجهم ودخولهم سواء، فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسا، مات ثم أحياه الله عز وجل. هذا خوارق عادة. فلما وصل إلى بيتي قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة بتشديد اللام، وفي تاج العروس هي من الأواني التي تصنع من خوص النخيل ليوضع فيها التمر، دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاءه الأسد، وهذه من الغرائب كذلك، وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل، فلما سلم قال له: أطلب الرزق من غير هذا الموضع، يعني خاطب الأسد: أطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زعير، سمع كلامه. وكان سعيد المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. ولما مات أويس القرني والقرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الثياب. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، إلى غير ذلك. إذا صح بالسند عنهم حينئذ نقول هذه كرامات، يعني لا تثبت هذه بأسانيد مجهولة نحو ذلك، إنما إذا صح عنهم فنقول هذه من الكرامات، إلى غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تحصى. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان، قال: وأما ما نعرف نحن عيانا ونعرف في هذا الزمان فكثير، كلما بعد الزمن عن زمن التشريع والبعثة كثرت هذه الكرامات. قول وسائر فرق الأمة أي باقي أو جميع فرق الأمة، ولا يختص ذلك في صنف معين، بل توجد الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. أما إذا كانوا من أهل البدع لا يستثنى إلا حال الجهاد فحسب، وما عداه فلا، إلا إذا قيل بأنه قد يكون في جدال أو مناظرة إذا أجريت على يديه كرامة، حينئذ نقول هذا لأجل مصلحة عامة تتعلق بالإسلام والدين لا لذاته وإنما لعموم الأمة. فيوجد ذلك في أهل القرآن وأهل العلم وفي أهل الجهاد وفي التجار والصناع والزراع وغيرهم ممن كان صالحا متبعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس خاصة بأهل العلم لا، إنما توجد في سائر طوائف الأمم يعني أصناف الأمة. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي أن كرمات الأولياء لا تزال تقع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، أي قرب قيام الساعة، أي قرب قيام الساعة. لماذا؟ لأن الكرامات لأهل الإيمان، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إذن لا يكون هناك كرامات، لا يكون هناك كرامات، لأن الكرامات لأهل الإيمان. ويبقى الناس مدة لا يقال في الأرض الله الله أو الله الله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي الرواية الأخرى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ومعنى الحديث أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة، عند قرب الساعة. إذن موجودة فيها أي في هذه الأمة إلى يوم القيامة، أي إلى قرب قيام الساعة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة سمعي وعقلي. فأما السمعي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من الشباب يأتي ويقول له كذبت، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال فيقتله قطعتين، فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض، يعني بعيد ما بينهما، ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقوم يتهلل، ثم يدعوه ليقر له بالعبودية، فيقول الرجل ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يعني الشاهد هنا أنه كرامة، أي عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك. وأما العقل فيقال ما دام السبب الكرامة هي الولاية فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة، أي إلى قربها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أوله إلى آخره. وأما قول المعتزلة في إنكار الكرامة أو ظاهر البطلان فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، أمر مدرك بمحسوس وجاء شرع به في كتاب والسنة ثم تناقله بالتواتر قطع، فدليل عقلي وهو قطع، وكذلك من جهة السمع. وقولهم في حجة في إنكار الكرامات لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، إذ لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، أين الاشتباه؟ نحن نقول يدعيها من هو مؤمن تقي، ولا أو عفوا نقول هي تجري على يد من هو مؤمن تقي ولا يدعي النبوة، وهذا يدعي النبوة، فرق بين من يدعي ومن لا يدعي، فهو أمر مدرك بالحس. وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، وذلك لا يجوز. وهذا فيه شيء أيضا من الغباء. لماذا؟ لأننا مكلفون بما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بالإجماع أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فأين الالتباس؟ أين يقع الالتباس؟ الالتباس يقع إذا أمكن وجود نبي، وهنا معلوم قطعا أنه لا يمكن وجود نبي، فأين يقع الالتباس؟ لو قيل فيما سبق قبل النبي ثم بعد ذلك ارتفع اللبس ورجعنا إلى أصله قلنا لا بأس به. إذن قالوا فيؤدي ذلك إلى التباس النبي بالولي وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخالق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا، حينئذ بطل ما ادعاه المعتزلة في هذا المقام، والحق ما عليها بالسنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد